بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تقدم في الأبيات السابقة في قول الناظم رحمه الله تعالى في الأفعال الثلاثية، وكيف الثلاثية غير زاغت بماضي أم الخاب خاب وطاب ضاقت. هذه الأفعال العشرة، هذه الأفعال العشرة قد ذكرنا وبينا من يميلها أو يميل بعضها، ولكن بقيت العلة في إمالتها. ما هي العلة في إمالة هذه الألفاظ العشرة؟ فكما ذكر العلماء، العلة في إمالة هذه الأفعال العشرة هو كسر أوائلها، وأنك إذا أرجعتها إلى ضمير المتكلم والمخاطب وجدت أن ألفاتها تنقلب ياء. إذا أرسلتها إلى ضمير المتكلم فإنك تجد أن ألفاتها تنقلب إلى ياء، إلا له خاف فإن لفظه من خاوف، وأما باقيها فلو قلت جئت جئت أو جئت أو جئت فكان هذا من أسباب إمالة ألفاتها، فالكسر الذي فيها. وأيضا حينما ترجعها إلى المخاطب أو المتكلم فتجد أن ألفاتها تنقلب إلى ياء. أردنا أن نبين هذا بعد بيان ما ذكرنا فيها. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أم تدعى حميدا وتقبل. هذه الألفات تمال بشروط، وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر، لا بد من أن تكون هذه الألفات سابقة لراء، راء متطرفة هي لام الكلمة أو آخر الكلمة، وأن تكون الراء أيضا مكسورة بكسر. أمل تدعى حميدا، المرموز له تدعى حميدا، وهو الدوري عن الكسائي وأبو عمرو البصري. الناظم هنا ذكر قال: كأبصارهم والدار ثم الحمار إلى آخر ما ذكر. يقول الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى: وقد جاءت هذه الإمالات على أوزان، إليك هذه الأوزان التي جاءت عليها هذه الألفاظ، فذكر 11 وزنا. يقول رحمه الله تعالى: أن منها ما جاء على وزن أفعال، منها ما جاء على وزن أفعال نحو أبصار أبصاري، فهذه على وزن أفعال. وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبل، فذكر الداني لها عدة أوزان. قال: ومن تلك الأوزان ما جاء على وزن أفعال نحو أبصار أبصاري، لابد أن تكون هذا الراء مكسورة. أما أبصارهم هذا ما يدخل معنا، أبصاري كسر على وزن أفعال. ومنه ما جاء على وزن فعال فعال، العين منه مشددة فعال، كسحار سحار سحاري على وزن فعال. هذا من ضمن هذه الأوزان التي جاءت في هذا الباب. ومنهما جاء على وزن فعال بكسر الفاء فعال فعال، كدياري دياري ديار، فهو على وزن فعال وهو من ضمن هذا الباب. وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر منه على وزن فعال كديار. ومنه ما جاء على وزن فعال بضم الفاء فعال فعال بضم الفاء، نحو فجار فجاري فجاري على وزن فعال. ومنه ما جاء على وزن فعال فتح الفاء كنهار نهاري فعال فعال نهاري فعال نهار فعال. ومنه ما جاء على وزن فعال وأصله فعل كنار نار أصلها فعل. ومنه ما جاء على وزن فيعال فيعال، وما جاء على وزن فيعال نحو دينار دينار على وزن فيعال. ومنه ما جاء على وزن فنعال فنعال فن فنون عين فنعال على وزن قنطار فنعال على وزن قنطار قنطار. ومنه ما جاء على وزن مفعال مفعال، ومنه ما جاء على وزن مفعال نحو مقدار مقدار. ومنه ما جاء على وزن أفعال أفعال نحو أبكار أبكار. هذه كما قال الداري هي أوزان التي جاءت عليها هذا الباب. وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمن تدعى حميدا وتقبل، فذكر هذه الأوزان وقال لا يخرج واحد من هذا الباب عن أحد هذه الأوزان التي ذكرت، وذكرناها بعد أن ذكرنا مذاهبهم في هذا الباب. وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمن تدعى حميدا وتقبل كأبصارهم والدار تدعى حميدا. فقلنا ذكرنا بالأمس أن الذي يميل هذه الألفات بشرطها وهو الدوري عن الكسائي وأبو عمرو البصري كأبصارهم والدار، ثم ذكر الأمثلة على ذلك. وسواء كانت هذه الأمثلة مضافة أو غير مضافة كأبصارهم أو خلط عن الإضافة، مهم أن ينطبق عليها قاعدة أنها راء وقعت لاما للكلمة مكسورة وقبلها ألف. هذا أهم شيء في هذا الباب، تكون آخر الكلمة لاما لها وقبلها ألف قبلها ألف. وهذا كما قيل حتى يخرج الألف الواقعة متوسطة نحو نمارق، فإن هذه الألف هنا غير ممالة لأنه لا تنطبق عليها شرط هذا الباب. وكذلك قوله لا تماري، فإن أصلها لا تماري، فالراء هنا لم تقع متطرفة كذلك، فهذا ونحوه لا يمال، فإذا لابد من تحقق الشرطين. الشرط الأول وهو أن تكون هذه الراء واقعة لاما أو آخر الكلمة، وأن تكون مكسورة، وأن تكون مسوقة بألف، فإن اختل شرط من هذه الشروط بأن وقعت هذه الراء في وسط الكلمة فإنها لا تمال لأحد، كما مثل في تماري وكما تمثل في. قال رحمه الله تعالى بعد هذا كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتصي تنضلا. هذه الألفاظ كلها ممالة لما رمز له به تدعى حميدا، ومع كافرين الكافرين بيائه، كل هذا متعلق بما تقدم، أن تدعى حميدا كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنضلا. فكل هذه الألفاظ كلها ممالة للمذكورين. قوله ومع كافرين الكافرين بيائه، ومع كافرين الكافرين بيائه، لا يمال هذا اللفظ لفظ لهما، ومع كافرين لفظ الكافرين لا يمال إلا بشرط أن يكون بالياء، وذلك حتى يخرج قل يا أيها الكافرون مرفوع، أو ما كان مفردا أول كافر به، فمن هذا نحوه لا يمال. فهذا القيد قوله ومع كافرين الكافرين بيائه لا بد أن يكون بالياء، فإن لم يكن بالياء فقول الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون أو كان مفرد أول كافر به، فهذا لا إمالة فيه لا يمال. فالقيد هنا يجب مراعاته ومع كافرين الكافرين، لا بد من وجود هذه الياء حتى يمال هذا اللفظ. كذلك ثم قوله وهار روى مرو بخلف صد حلا بداري. وهار روى مرو بخلف صد حلا بداري. قول الله جل وعلا على جرف هار فانهار به في نار جهنم. شفى جرف هار، الذين يؤمنون هم من أشار إليهم بقوله وهار الروى، بروزة الراء والكسائي. مروين ابن ذكوان بخلفه، بخلف ابن ذكوان. وهار روى مروين بخلف، فالخلف هنا لابن ذكوان ليس للكسائي، وإلا لو كان له لقال بخلفهما، ولكن الخلف هنا راجع إلى ابن ذكوان عن ابن عامر، فإن له في هذا اللفظ وجهان، شفا جرف هار شفا جرف هير، فله فيها وجهان. وأما الكسائي فإنه يمنها قولا واحدا شفا جرف هير، وهاري روى مرو بخلف صد حلى بداري صد الصاد لشعبة حلى أبو عمرو البصري بداري قالون فهؤلاء يميلون من غير خلاف. فإذا قول الله جل وعلا على شرف على شفا جرف هار أما لها الكساء بلا خلاف وابن الأكوام بخلف عنه وشعبة والبصري وقالون يميلونها أيضا بلا خلاف في هذا اللفظ. وهاري الروى مرو بخلف صد حلى بدالي انتهى الكلام هنا بدأ في كلام جديد. وجبارين والجاري هذه الواو التي ذكرنا دائما أنها واو فاصلة الواو التي يأتي بها فاصلة بين حكم وبين حكم آخر. وهاري الروى مرو بخلف صد حلى بدالي انتهى الكلام. وجبارين والجاري تمموا وجبارين والجاري تمموا هذا هذين اللفظين في قوله تعالى جبارين إن فيها قوما جبارين سورة المائدة وفي سورة الشعراء وإذا بطشتم بطشتم جبارين فأنا لهما من رمز له بقوله تمموا وهو الدليل عن الكسائي كما تلاحظ بقوله تمموا هذا المعنى الجميل الذي يضمنه الشاطبي دائما في أبياته أي تمم القراء هذه الإيمالات ونقلوها تامة صحيحة من التمام لا خلاف فيها ولا نقص فيها فمنقولة بالتواتر تمت ونقلت صحيحة لا عوج فيها ولا خطأ. فإذا قوله وجبارين والجار تمموا فهذان اللفظان منقولان بالإمالة للدور عن الكسائي رحمه الله تعالى كما في قول الله جل وعلا إن فيها قوما جبارين وفي قول الله تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين. والجار والجار في قوله تعالى والجاري للقربى والجاري الجنوب والجيري للقربى والجيري الجنوب فهذه الألفاظ هذان اللفظان جاءت الإمالة فيهما لهذا الراوي عن الكسائي. ثم قال وورش جميع الباب كان مقللا وورش جميع الباب وهو من قوله وفي ألفات قبل طرف تتب كسر هذا الباب كله سواء من ما نقل فيه الدوري وأبي عمرو الإمالة أو من فرض به الدوري فورش نقل فيه التقليل وهذا معنى قوله وورش جميع الباب كان مقللا نقل فيه التقليل كل الألفات السابقة لراء طرف مكسورة واقعة في آخر الكلمة فإن ورش نقل فيها التقليل وهذا معنى قوله وورش جميع الباب كان مقللا. ثم قال رحمه الله تعالى وهذان عنه باختلاف وهذان عنه باختلاف هذان راجعان إلى اللفظين الأخيرين وجبارين والجاري تمموا. وجبارين والجاري تمموا هذين اللفظين الأخيرين. قال وهذان عنه، فالضمير في هذان راجع إلى اللفظين الأخيرين وهما قوله جبارين والجاري. فهو إن كانت قاعدته التقليل في كل هذا الباب من قوله وورش جميع الباب كان مقللا، إلا أن هذين اللفظين وهما جبارين والجاري له فيهما وجهان، الفتح والتقرير، وما تبقى من الباب فإنه يقلله من قوله ووفش جميع الباب كان مقللا. فإذا قوله وهذان أي هذين اللفظين له فيهما وجهان، الفتح والتقرير. ثم قال ومعه في البوار وفي القحار حمزة فضل قلل. ومعه في البوار وفي القحار حمزة قلل. ومعه مع ورش. ومعه الضمير هنا يعود إلى ورش. ومعه في البوار وفي القحار حمزة قلل، أي أن حمزة وافق ورش في تقليل هذين اللفظين، وقوله قلل بالتقليل بين لفظ البوار أحلوا قومهم دار البوار، ولفظ القحار حيث وقع في القرآن الكريم. فهذين اللفظين ذكر أن حمزة قللهما مع ورش، فاستفدنا هذا من قوله ومعه في البوار وفي البوار وفي القهار حمزة قلل، وهذان يعني باختلاف، ومعه في البوار وفي القهار حمزة قلل. فحمزة مع ورش قلل هذين اللفظين في مواضعهما. انتقل إلى كلام آخر قال وإضجاع ذي راءين حج رواته كالأبرار. وإضجاع ذي راءين تقدم قلنا أن من ألفاظه ماذا؟ الكبرى الإضجاع، يقول إضجاع ويضجعك التوراة ما رد حسن، كما قال الناظم هناك ويضجعك التوراة ما رد حسن. فالإضجاع كلمة إضجاع من مسميات الإمالة الكبرى، قد ذكرنا هذا في أول باب الإمالة. والدليل على ذلك أن تأتي في شاطبية بهذا المعنى كثيرا. فقال ويضجع ذي راءين حج رواته، أي إمالتها، إمالة هذا القسم. ويضجع ذي راءين أي ألف الواقعة بين راءين، والثانية منهما مكسورة، واستفدنا هذا من ما مثل به الناظم. ويضجع ذي راءين حج رواته كالأبرار، فيخرج من هذا له إن الأبرار، فلا إمالة فيه، لا إضجاع فيه. إن الأبرار لفي نعيم، هذه لا أحد يميلها ولا أحد يقللها، خارج من القاعدة. قاعدة هنا الألف الواقعة بين رأين ثانيتهما مكسورة كالأبرار. وقد ذكرنا أن الشاطبي من قواعده أنه يكتفي باللفظ عن القيد إن جلى، وباللفظ أكتفي عن القيد إن جلى، كما قال كما نص على هذا. فما قال ضعفان مكسورة، لكن ولهذا حفظ الروايات الشاطبية حفظا صحيحا مهم جدا، حفظ المتن حفظا دقيقا صحيحا بحركاته الصحيحة يعينك على فهمها، وإلا لو حفظتها على غير هذا فتقع في الخطأ. لحفظتها كالأبرار أو كالأبرار هكذا ما تمشي معك، ستقع في الخطأ. كالأبرار اكشفها، وقفت عليها بالسكون لكن تعرف أنها مكسورة. فقوله هنا ويضيع ذي رأين حج رواته كالأبرار والتقليل لا بد تكسفها. فإذا بين رحمه الله تعالى أن هذا الباب وهو ما أخبر به أن أبا عمرو والكسائي الميلاني الألف المتوسطة الواقع بين رأين كما قلنا الثاني هو مكسورة، إن كتاب الأبرار دار القرار من الأشرار ونحو ذلك، هذه الألف ممالة لمن لحج رواته أبو عمرو مرمز له بحاء والكسائي مرمز له برواته، فإنه يميلان كل ما كان على هذا اللفظ مما توفرت فيه هذه الشروط، ألف بين رأين آخرهما مكسورة. وكما قلنا قيد بالكسر ليخرج المفتوحة، فقول الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم هذا ما يدخل معنا، لأن الراء هنا مفتوحة فلا إمالة فيها لأحد. إن الفجار لفي جحيم، فالشاهد أن قوله هذا ويضيع ذي رأين حج، ثم قال والتقليل جادل فيصل، والتقليل في هذا القسم قلل الألفات منه المروز له بجادل فيصل وهو ورش عن نافع وحمزة، فحمزة وورش عن نافع يقللون هذا النوع مما وقعت فيه الألف بين رأين ثانيتهما متطرفة مكسورة، فهذا من المواضع التي قلل فيها حمزة. ومن قواعد حمزة أكثرها الإمالة، إلا أنه قلل في بعضه المواضع، تابع ورش في التقليل في بعض المواضع. انظر قوله هنا في سورة آل عمران ويضيعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود، فتلاحظ أن حمزة أيضا قلل، فقلنا التقليل يأتي له التقليل لكنه قليل، وأكثر ما له هو الإمالة ولكن يأتي له التقليل كذلك. ثم قوله التقليل جادل في الصلاة بينا أن المرمز له بجادل في الصلاة وورش، وحمزة قلل هذا القسم. وتوجيههم في كل هذا هو أن الحرف الأخير كسر، والكسر محل للإمالة، فالتوجيه في مثل هذا إما أن يكون توجيها في الحرف المتقدم بأنه مكسور أو أنه منقلب عن ياء، أو بأن الحرف الأخير مكسور والكسر يناسب الإمالة، فهذا من باب توجيههم في هذا. يقول ناظم بعد هذا ويضجع أنصاري تميم ويضجع أنصاري تميم. بدأ في كلمات يميلها الدوري عن الكسائي، ويضجع أنصاري تميم، وسارعوا نسارع والباري وبارئكم تلا، ويضجع أنصاري تميم. فهذا الرمز هو الرمز الأول أو الرمز هو الثاني؟ وبارئكم تلا ويضجع أنصاري تميم وسارعوا نسارع والباري وبارئكم تلا. فعند معنى هنا رمزين، معنى هنا تائين، تقول ويضجع أنصاري تميم، والتاء الثانية وبارئكم تلا. فهل الرمز هو الأول أو الرمز هو بعد ذكر كل هذه الحروف ثم جاء بالتاء في تلا؟ ذكر بعض الشراح أنه لا مانع من الرمزين معا، لا مانع من قولنا ويضجع أنصاري تميم أنه أنصاري هذه أمالها الدوري عن الكسائي، ثم قال وسارعوا نسارع والباري وباريكم تلا، أيضا هذا رمز آخر للدوري أنه يميل أيضا هذه الألفاظ. وبعضهم قال الرمز إنما هو الأول ويضيع أنصاري تميم، هذا الرمز الأول، ثم عطف عليه، ثم عطف عليه ما يمال للدوري عن الكسائي. وبعضهم قال إنما الرمز هو الأخير، ولكن الصحيح أن الرمز الأول وقد عطف عليه. ويضيع أنصاري تميم هذا الرمز، هذا هو الرمز، ثم عطف عليه ما يمال لهذا الراوي عن الكسائي. قد تجد في بعض الكتب هذا الخلاف، بعض شراح الشاطبية تجد فيها هذا الخلاف، لكن كما قلت فالرمز الأول هو الذي عليه معول، وما ذكر بعد ذلك عطف عليه، وهذا في الشاطبية كثير ولا ضير في ذلك. قوله ويضجع أنصاري تميم في قول الله جل وعلا من أنصاري إلى الله، لا في سورة آل عمران وفي الصف، فذكر هناك من جملة كلمات، من جملة من الكلمات التي يميلها الدوري عن الكسائي. ويضجع أنصاري تميم، ثم قال وسارعوا في آل عمران، وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ثم نسارعوا، نسارعوا لهم في الخيرات، نكفي سورة المؤمنون، والباري في بارئكم إلى بارئكم عند بارئكم في سورة بقرة، هذه الألفاظ. فإذا هذه الألفاظ كلها ويضيع أنصاري تميم وسارع ونسارع والباري وباريكم، كل هذه الألفاظ ممالة لما رمز له بتميم. وفي تميم لفتة جميلة جدا، وهي أن هذه الإمالة لقبيلة تسمى تميم من قبائل العرب، قبيلة تعرف بتميم، ومن لهجتها الإمالة، الإمالة تعزى إلى قبيلة تميم. فالشاطبي هنا من جمال أبياته الجميلة جاءك بالرمز وجاءك بمضمون آخر، وهو ما يشير فيه إلى أن هناك قبيلة قبيلة تميم من لهجتها الإمالة، فالإمالة تعزى إلى تميم. فرحمه الله تعالى على هذه المعاني الجميلة التي يودعها فيه. ثم قال وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجوار تمثلا. هذه الألفاظ كلها اللي مرمز له بتمثلا كذلك وهو الدوري عن الكسائي، فإنه يميل هذه الألفاظ كلها في قوله تعالى وآذانهم حيث وقع وطغيانهم ويسارعون في جميع المواضع. آذاننا في فصلة والمراد إيماء في الألف التي بعد الذال آذاننا فآذانهم طغيانهم يسارعون آذاننا. هذه الألفاظ كلها ممالة للدور عن الكساء. وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثل يواري أواري في العقود بخلفه. يواري سوءة أخيه فهواري سوءة أخي في العقود الماردة. يواري أواري في العقود بخلفه. فالشاطب هنا ذكر أن الدوري عن الكسائي أمالها بين اللفظين يواري وأواري في العقود ولكن بخلف عنه. يواري يواري يواري وهذا قيده باسم العقود حتى يخرج يواري سوآتكم في سفر الأعراف. يواري سوآتكم وريشة فإنها لا إمالة فيها. لكن ذكر الشراح أن هذا مما زاده الشاطبي على أصله في التيسير فليس للدوري في هذين اللفظين إمالة من طريق الشاطبية. لا إمالة له في لفظ يواري وأواري لا بخلفه ولا بغير خلفه من طريق الشاطبية. وهذا كما هو كثير ملفوظ في الشاطبية مما زاده وألفافها زادت بنشر فوائد على ما في التيسير. فلفت حياء وجهاء تفضل فذكرناه وذكر أنه قد زاد ألفاظ على أصله. ومن هذه الألفاظ ما هو مقروء به حقيقة ولكنه ليس في التيسير لأنه قد ألزم نفسه بما في التيسير وفي يسره التيسير ورمت اختصاره. فكونه ألزم نفسه بالتيسير فما خرج عن التيسير لاحظه عليه الشراح وتتبعه فيه ونبهه في أصله. فبعضه مقروء به وبعضه غير مقروء به وإنما تلقاه الشاطبي عن شيوخه ورواه عنهم فنظمه. ورجل كان كفيفا أعمى فلعله لم ينظر إلى التيسير قد حفظ التيسير وحفظ بمضمنه وقرأ بمضمنه ولكن تلقى كذلك حروفا زائدة على ما في التيسير فأدخلها وقد نبه هو على ذلك. وألفافها زادت بنشر فوائد. هذه فوائد. فمن هذه الفوائد ما ذكره هنا عن الدوري في إمالة أواري ويواري. وكما قلت تعقبه الشراح قالوا هذا ليس من طريق الشاطبية فلا يقال للدوري لا بخلفه ولا بغير خلفه ليس له فيه إلا الدفع كما هو الحال في موضع الأعراف. فكل أواري في الأعراف وفي غيرها ليس للدوري فيها إلا الفتح. فتقرأ هكذا وأنت تقرأ أو تقري فلا تقري من طريق الشاطبية بهذا الخلفي بل كما قلت تقرأ بفتح في كل هذه الألفاظ كلها. ف ثم قال يواري أواري في العقود بخلفه ضعافا وحرف النمل آتيك قولا. يواري أواري في العقود بخلفه ضعافا ضعافا وحرف النمل آتيك قولا. انتقل إلى بيان كلمات أخرى فأخبر أن لفظ ضعافا في ضعافا خافوا عليهم في النساء أمال ألفه التي بعد العين ويلزمه إماية العين خلاد ضرية ضعيفا خافوا عليهم بخلفه ضعافا وحرف النمل آتيك قولا فرمز هنا قولا خلاد يواري أواري في العقود بخلفه. لكن هنا يعني قد يشتبه في أنه لم يأتي بالواو الفاصلة يواري أواري في العقود بخلفه ضعافا فقد يظن أن ضعافا داخل أيضا للدوري عن أبي عمرو. ولهذا يعني كان الأولى أن يأتي بواو فاصلة قبل هذا جوالي أوالي في العقود بخلفه ضعافا وحرفا تقرأها هكذا. طيب شاطب أين الواو الفاصلة التي تفصل هذه الألفاظ وهذه المعاني وقد انتهيت من قراءة كما هو عادتك تفصل بالواو التي تفصل بين قارئ وبين قارئ وهذا مما لوحظ عليه في عدة مواضع أخذت عليه. ولهذا لاحظ أن أبا شامة رحمه الله تعقبه فكان يقول ليته قال كذا كذا فينظم كثيرا من الأدلات تعقبه وقال ليته قال كذا وكذا قال كذا ليته قال كذا ليته قال كذا في كتابه شرح الشاطبية. فمن ترجع إليه بإمكانك أن تحصر تلك الأبيات التي ذكرها أبو شامة وتعقب فيها الشاطبي وقال ليته قال كذا كذا. فقوله هنا ضعافا وحرف النمل آتيك قولا بخلف ضممناه ضعافا كما قلنا في قوله جل وعلا ذرية ضعافا خافوا عليهم ضعافا وحرف النمل حرفاء النمل آتيك أنا آتيك في موضعين في سورة النمل أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أنا آتيك به قبل أن يصد إليك طرفك آتيك وحرف النمل آتيك قولا بخلف أنا آتيك أنا آتيك به قبل أن أنا آتيك به قبل أن يفد إليك طرفك قولا خلاد. فخلاد روي عنه إماية لفظ ضعاف وبالإمالة في الألف التي بعد الهمزة في آتيك بخلف عنه وآتيك قولا بخلف بخلف عن خلاد. فخلاد من لفظ آتيك في موضعيها ولكن بخلف عنه أنا آتيك أنا آتيك بخلف عنه بخلف ضممناه من غير خلاف خلف عن حمزة من غير خلاف. فلفظ آتيك انقسم فيه رواة حمزة فخلف أنا له قولا واحدا وخلاد له فيه وجهان من قوله ضممناه فخلف يميل هذا اللفظ هذين اللفظين أنا آتيك من غير خلاف عنه بخلاف صاحبه خلاد فقد ورد عنه فيه خلاف. مشارب لامع, مشارب لامع أيضا هذا لفظ آخر بين الشاطبي رحمه الله تعالى أن لفظ مشارب يميله المرموز له باللام وهو هشام. مشارب لامع وكما قلت في قوله لامع معنى كذلك لمع الشيء بمعنى ظهر وبانا. مشارب لامع فإمالة له مشارب المرموز له باللام هو هشام ومضمن فيه معنى الظهور ومعنى البيان لمع الشيء وظهر وبانا. مشارب لامع ظاهر فإذا المرموز له باللام وهو هشام يميل هذا اللفظ في سورة ياسين. قال رحمه الله تعالى بعد هذا وآنية فيها الأتاك لأعدل, وآنية فيها الأتاك هذا اللفظ هو آنية فيها الأتاك وقيد بها الأتاك الاحتراز عن ويطاف عليهم بآنية من فضة في الدهر فلا إمالة فيه لأحد. وآنية فيها الأتاك فهذا قيد في قيد السورة. وآنية فيها الأتاك فلما قيد بالسورة خرج كل موضع في غير هذه السورة كما في قول الله جل وعلا ويطاف عليهم بآنية من فضة فهذا غير داخل فلا يمال لأحد. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى وآنية فيها الأتاك لأن الشاطبي حالا يقيد بالسورة وحالا يقيد بالمجاور باللفظ المجاور فحالا يقيد اللفظ الممال بمجاوره وأحيانا يقيد بسورته وهناك قيود في الشاطبية لمن تتبعها يقصد الشاطبي منها أن تكون واضحة الدلالة على المراد فقيد السورة من أوضحها. قيد السورة من أوضح تلك الشيء إذا قال وآنية في هل أتاك عرف أن ما خرج عن هذه السورة فهو غير مقصود وكما قلت كما جاء في قول الله جل وعلا ويطاف عليهم بآنية من فضة فهذا غير داخل لهشام فلا إمالة له فيه. وآنية في هل أتاك لأعدل. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وفي الكافرون عابدون وعابد. وفي الكافرون أي في سورة الكافرون عابدون وعابد. قل يا أيها الكافرون ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون. وفي الكافرون أي سورة الكافرون وفي الكافرون عابدون وعابد أي بالإمالة كذلك لهشام. وفي الكافرون أي وفي سورة الكافرون أم لهشام لفظ عابدون وعابد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون عابدون ولا أنا عابد، مع وجه توسط له من طريق الشاطبية. فهشام في هذين اللفظين وفي هذه السورة، أم هذا الأخرى عابدون وعابد، وهذا مفهوم من قوله وفي الكافرون، أي وفي سورة الكافرون، أم هذين اللفظين لهشام؟ وقيد هذه السورة حتى يخرج غيرها من مما جاء في غير هذه السورة، فقلت نحو قول الله جل وعلا ونحن له عابدون، ونحن له عابدون فلا إمالة فيه له، ما دام أنه قيد وقال وهو في الكافرون، أي وفي سورة الكافرون، إذا ما خرج عن غير هذه السورة فلا إمالة لهشام عن ابن عامر فيه. ومن أمثلته قول الله جل وعلا ونحن له عابدون فلا تملها له، فلا إمالة له فيها، تقصر الإمالة على موضعيها في هذه السورة، في سورة الكافرون. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وفي الكافرون عابدون وعابدون، وخلفهم في الجر في وخلفهم في الناس في الجر حصلها، وخلفهم في الناس في الجر حصلها، أي خلف القراء، وخلفهم في الناس المجرور، حيث مضاد له الناس المجرور، في الناس في الجر حصلا، أي ورد عن القراء والرواة لفظ الناس المجرور إمالته لأبي عمرو، وخلفهم في الناس في الجر حصلا. لكن قالوا إن الشاطبية الذي قرأ به من التيسير والذي نقله وكان يقرئ به ولا يقرئ بغيره، إمالة لفظ الناس عن الدوري والفتح للسوسي، فما كان الشاطبي رحمه الله تعالى يقرئ لأبي عمرو كله بإمالة لفظ الناس، لا، فنقل عن تلميذه السخاوي، ونقل أبو شامة عن السخاوي عن الشاطبي، قال ما كان يقرئ بجر لفظ الناس عن أبي عمرو، لا، بل كان يفرع مفرع، فكان يميل عن الدوري ويفتح عن السوسي. قالوا هذا الذي قرأنا به السخاوي وأبو شامة، كل من يقول هكذا قرأت عن السخاوي عن شيخه الشاطبي، وأبو شامة عن شيخه السخاوي عن شيخه الشاطبي، فالذي يقرأ من طريق الشاطبية فلا يقرأ لأبي عمرو بكماله بلفظ الإمالة في الناس، لا، بل هو موزع فالدوري بالإمالة في لفظ الناس والسوسي بالفتح، فلا تقرأ ولا تقرئ إلا بهذا من طريق الشاطبية. وخلفهم في الناس في الجر حصلا، لأنها لفظ الشاطبي فيه إبهام مبهم، وخلفهم في الناس في الجر حصلا، فلو أنه نص على الدوري لكان الأمر واضح وانتهى الإشكال، ولكنه لما عزاه إلى أبي عمرو فجعل الناس يتأولون في ذلك. ولكن كما قلت الذي نقل عنه قراءة والذي أقرأ به هو، هذا قد نقل حكاية، ولكن الرواية هي التي عليها المعول، فقد ينقل بعض ما ذكر لأبي عمرو لأن هناك شيء يسمونه الانفرادات. ما من إمام من الأئمة السبعة أو رواتهم إلا ونقلت عنه بعض القراءات التي لم يقرأ بها التي لم تصلنا. ما من إمام سواء كان نافع أو ابن كثير أو أبو عمر أو ابن عامر. وهذا هناك رسائل ألفت في الانفرادات التي انفرد بها سواء كان قالون أو انفرد بها ورش أو انفرد بها نافع أو انفرد مما لم نجده في النشر. فيقال قرأ قالون بكذا طيب ليس في النشر ولا في الشاطبية فيقول هذه انفرادة مما انفرد به. هذه الانفرادات على أقسام. فمن الانفرادات ما يكون القرأ به راو آخر كابن كثير مثلا، فنجد حرفا نسب إلى قالون أو نسب إلى نافع لا يقرأ به هو ولكن نجده قرأ به ابن كثير أو قرأ به أحد الأئمة السبعة آخرين، فهو بالنسبة له انفرادة وعن غيره قراءة صحيحة متواترة. وهكذا نجد، وهذا كما قلت هناك رسالة دكتوراه في هذا الانفرادات عن قراء، فحصر كل ما نسب إلى كل واحد من القراء لا يقرأ له به، وقد يكون آخر من القراء سبعة قرأ به أو لم يقرأ به أحد أو لم يقرأ به أحد. لأن المستند الذي عندنا الآن هنا هو أن نعود إلى الطيبة وأن نعود إلى الشاطبية وأن نعود إلى النشر، فلا مستند الآن للقراء في بيان القراءة المتواترة الصحيحة إلا أن يعودوا إلى النشر أو يعودوا إلى الشاطبية وإلى النشر. فما خرج عن الشاطبية وما خرج عن النشر فهذا يقول شاذ. وهذا نص ابن الجزري، نص ابن الجزري في نشره قال وما لم يكن في النشر فهو شاذ، لأنه قال تتبعت كل أصول القراءات الصحيحة وضمنتها في كتاب النشر، فما ليس في النشر فهو خارج عن القراءات العشر فهو شاذ. وكما قلت من ذلك هذه الانفرادات. فهذه الانفرادات التي تعزى للقراء على قسمين: قسم تجده يعزى إلى نافع أو أحد رواته لا يقرأ له به لا في الشاطبية ولا في النشر، ولكن تجده صحيحا مقروءا به عند أحد الأئمة. وقد يكون هذا الانفراد المعزى إلى نافع أو أحد رواته أو ابن كثير أحد رواته لم يقرأ به أحد من الأئمة السبعة ولا من العشرة، فيسمى الانفرادات. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم، قول النظم وخلهم في الناس بجد حصل، قلنا الخلاف هنا مفرع بين رواة أبي عمرو، فلمالة في لفظ الناس حيث جاء لفظ الناس المجهور فإنه يميره الدري عن أبي عمرو ويفتحه الراوي الآخر وهو السوسي عنه، فلا تقرأ ولا تقرئ به من طريق الشاطبية كما نص على ذلك العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى حمارك والمحراب إكراههن والحمار وفي الإكرام عمران مثلا. هذه الألفاظ التي ذكرها حمارك والمحراب إكراههن والحمار وبالإكرام عمران مثلا، هذه ألفاظ كلها يميلها المرموز له بمثلا وهو ابن الأكوام. فقوله تعالى حمارك في قوله وانظر إلى حمارك كمثل الحمار يحمل أسفارا، المحراب في زكريا المحراب تسوّر المحراب من بعد إكراههن، والإكرام في موضعين في الرحمن وعمران في آل عمران وامرأة عمران في آل عمران، فروي عنه في كل هذه الكلمات الفتح والإمالة. في قوله حمارك والمحراب إكراهن والحمار وفي الإكرام عمرار ممثلة وكل بخلف لابن ذكوى وكل بخلف لابن ذكوى. بعد أن ذكر هذه الكلمات قال وكل كل هذه الكلمات التي ذكر حمارك والمحراب إكراههن والحمار وفي الإكرام عمران ممثلا الرمز هنا في الميم ممثلا لابن ذكوان ثم قال وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب غير لفظ المحراب المجرور فهذا له فيه رمال قولا واحدا. فإذا ما ذكره من كلمات حمارك والحمار والمحراب كل هذه الكلمات له فيها وجهان وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فلفظ المحراب المجرور هذا له فيه الإمالة قولا واحدا فخرج على قومه من المحراب في سورة مريم فيصلي في المحراب فلفظ المحراب المجرور هذا يميله قولا واحدا وأما غير ذلك فإن يكون له فيه وجهان من هذه الكلمات حمارك والمحراب المحراب قلنا إذا كان مجرورا أمالق وإن لم يكن مجرورا فله فيه وجهان إكراههن له فيها وجهان والحمار له فيها وجهان والإكرام له فيها وجهان وعمران له فيها وجهان. هذه الألفاظ في لفظ وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر تجد قوله كأبصارهم مدار ثم الحمار مع حمارك والكفار وقت ستنظلا. لماذا لم يذكره مع هذه الألفاظ هنا في لفظ حمارك؟ لماذا أخره؟ لماذا أخر لفظ حمارك والحمار لابن ذكوان ولم تأتي هذه الألفاظ مع لفظ الحمار في أول الكلام في وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر ثم قال وفيها ثم الحمار مع حمارك والكفار فقال لما كانت هناك كلمات اختص بها دون غيره أفرده فلم يشأ أن يأتي به في ضمن كلمات مع من يشاركهم فلما كانت هناك كلمات قد انفرده بها ومنها هذه وإن كانت تقدمت أعاد ذكرها لاختصاصه بتلك الكلمات التي ذكرها له وحده لا يشاركه معه وإن كانت هذه الكلمات قد تقدم مشاركة غيره له فيها لكنها جاءت ضمن كلمات انفرد بها فأعاد ذكرها ضمن الكلمات التي انفرد هو بها. قالوا هذا هو سبب إعادة هذه الكلمات وإن كانت قد تقدمت مما يميله الدوري عن أبي عمرو أبو عمرو والدوري عن الكسائي فأعاد ذكرها في كلمات انفرد هو بها. شوف هذا كما نبه على ذلك الشراح ثم قال وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب كما ذكره من كلمات هنا له فيها وجهان إلا ما جر من لفظ المحراب فلفظه فهو المجرور فإنه ليس له فيه إلا الإمالة فاعلم لتعمل. أسأل الله جل وعلا أن وإياكم ممن يتعلم ويفيده عمله فيعمل به وأن يجعل هذا الكتاب كتاب الله جل وعلا نور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأن يجعله قائدا لنا إلى رضانه وجنة النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.